كلهم في النار. وهذا وعيد، هذا وعيد ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وإلحاق الوعيد بالمعين لا بد فيه من شروط وله موانع، فلا يلحق الوعيد بالمعين، وفرق بين التعميم والتعيين في مثل هذه الأحكام. فكلهم في النار هذا حكمهم، لكن إلحاق الوعيد بأصحاب البدع أو بأصحاب الفرق ممن لم يصل الأمر بهم إلى الانتقال من الملة، الخروج من دين الإسلام، إلحاق الوعيد بالمعين هذا متوقف على وجود شروط وانتفاء موانع. قال كلهم في النار، والمراد بقول أمتي أي أمة الإجابة، ستفترق أمتي أي أمة الإجابة، ليس المراد أمة الدعوة، المراد أمة الإجابة، يعني من استجابوا للرسول ودخلوا في الإسلام يفترقون إلى هذا العدد من الافتراق 73 فرقة. قال كلهم في النار، أي هذا حكمهم كلهم في النار، لكن إلحاق الوعيد بالمعين هذا يحتاج إلى ضوابط معلومة عند أهل العلم. قال كلهم في النار إلا واحدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.